كسبي كل العربي في خدمته. الإمام محمد هو سيدنا فلا لنا لجا خير الأنبياء أزكى نسبي العسبي كل العربي في خدمته. فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لهجا خير الأنبياء سعتي شجرة نطق الحجر شوق الهدى بإشارته. هو سيدنا فالعز لنا لجا خير الأنبياء جبريل أتى نبي جبريل أتى نبي جبريل أتى نبي جبريل أتى نبي جبريل أتى نبي جبريل أتى موسى جبريل موسى جبريل أتى نبي جبريل موسى جبريل أتى نبي جبريل موسى جبريل أتى نبي جبريل موسى جبريل أتى أيوة جبريل أتى ليلة الأسرى ورب دعا لحضرته. لنا لجا خير الأنبياء نالا شرفا والله عفا ما سلف من أمته. نالا شرفا والله عفا ما سلف من أمته. خير الأنبياء نالا شرفا والله عفا ما سلف من أمتي. يا رسول الله نال شرفا والله عفا سلف من أمتي. يا جرك نال شرفا والله عفا ما سلف من يا جروي يا جرك النعلى شرفا شرفا من سبينا لخوتك ونعلى شرفا والله وفا ما سلفا من يا جروي يا جرك النعلى شرفا بين سين أقنك منك الخاب من أما سلفا من سبينا لخيتك ونعلى شرفا والله وفا ما سلفا من أمته. يا جرك النعلى شرفا والله وفا ما سلفا من لنا لنا لا شرفا والله عفا ما سلفا من أمتي. لنا لنا لنا لنا لنا لنا وفا من لنا لنا لنا لنا شرفا والله عفا سلفا من أمته. لنا لنا لا شرفا لنا لا ما شرفا من لا شرفا والله عفا أما سلفا من أمته. والله عفا عما سلفا من أمته نيب دفنين مقل ينتي الله محمد الله وعليه وسلم